Yalla, sıra. Ya uva. احنا بنبدا بالذوق لكن الواحد بده يعصب زي ما عمرنا يا أمل بعد ما تنتهي من الرساله جيب الجوانب يلا طلعوا شيء نمبر 1 يلا سريع نبدا بالواحد من الملغي من الموجود عندكم اللابتوب صح يلا طلعوها يلا يا بنات خلينا المراجعة دي نصيبة يلا خلينا نصف النصف ما في مال وقت انك تعرف ناصر كنا نحط البيت سيارة وقت وقت وقت المراجعة دي مهمة وعلى طبعا انا وضحت الامتحان بالواضح ما صار ركز معاي والحمل لي كلمات وعشان تمشي كل درس ركز فيها بس كان تحسين ماضي ونايمة طيب عندكم العمل اللي هو بدأنا باللاب سيف صح؟ ايوه بدأنا اللاب سيف بما بتريكم كلها يعني تعليمات عشان الواحد يعرف قواعد المعمل شنو؟ يتصرف في المعمل بصورة صحيحة انا ما ورينا لكم لكن ما سدينا عليكم لانه ده يعني دي ما ضيع الشغل بتاع معمل لكن مرتنا اللي شددت عليكم بالله فوز اللي استعملوا فيها ولا لكن دي المفروض يعني نعرفها وما المفروض تمتحنوا فيها بس للعلم وفي ده ما هنمتحنكم فيها خلاص يبقى دي ما معاكم وعارفين اديها ولا عليها صح؟ نبدا على غزنا طيب بالنسبه للثانيه للنص الرياضي ليش الرياضي؟ كلمة شغل في حاجة ما لزول طالب علم ما يهلا كلمة روشي واحد منزل كان حاية بيه لطالب علم أصلا ما تنحلها أنا كنت طالبة إلى الآن عندي ولا بيه ألا اسمه شنهم البلد الثانية اللي فيها شنو المعدات المعدات في البيت والبيكر لانه برضه المفروض تعرف اذا كان معمل صح؟ وكلهم حتى اذا انا احنا شغالين بطريقه بتاعت عمل صحيحه اقول لك شيل تقدر تكتبه اقول لك شيل الماصه شيل البيكر شيل المدري في انت تكون عارف العده انواع زي ما في البيت ترمس كوبايه صحن فنجان برضه شيل معمل عنده عده ومفروض نعملها نعرفها مسمياتها والوظيفه بتاعتها برضه احنا عرفناها لكن ما بضيق غير بتاع التطبيق صح؟ لكن المهم عرفته الى غد ما المطلوب. ما معانا برضه. ما معاكم لكن ما معاكم تشرفها. ما معاكم ما معنا تشرفها. لا. حتى لو ناوي تشرفها على الكلمة دي ما اسمعها. بينكم الناس ما تعمل ايش لكن انا ما اسمعها. نجي للكربوهيدرات طلع الشيء بتاعه الكربوهيدرات الصفحه الاولى كل واحده ترتب ورقه وقلمه في القلم وعندك الورقه في الصفحه الاولى طيب في كلام في الاول اللي هو تعريف صح؟ وطبعا كلام ده في النظر ليش كان يجيبه في العمل هنا عشان انت المفروض تكون ذاكرت الكلام ده بالليل وعلى طوره تكون انت عارف العمل هتشتغل شو ما بتجي داخل المعنى الثاني. فالاسئله دي هنا يعني في الامتحان ما بتجي الاسئله دي يعني تعرف الكلام ده هيذاكرته ما بتجي في الامتحان. لكن انت المفروض في الطريقه العاديه بتاعت الشغل في نهايه المعمل المفروض تكون عارف انت اليوم هتشتغل شو في العمل خلاص؟ طيب فيعني لا التعريف قلنا ما تطلق عليها ذلك التعريف ما هو التفصيل الكلام ده بيجي وين؟ في النظر. طيب نجي للجزئية الثانية عندنا الفيزيكال بروبرتيز وعندنا الكيميكال بروبرتيز. في الفيزيكال بروبرتيز احنا عندنا امثلة للمونوساكرايد وامثلة للدايساكرايد والاوليجو والبولي وسمينا انواع السكريات في الجدول انت كاتبينها شفنا الكلر شفنا الديت شفنا المولتنج بوينت شفنا دي لكل حاجات عشان احنا عملناها عشان تعرف ما معنى فيزيكال بروبرتيز. فيزيكال بروبرتيز معناته احنا بنتحسس الشيء قدامنا ده بالحواس الخمسة خواص طبيعية فيزيكال معناتها طبيعية فيزيكال بروبرتيز خواص طبيعية لمسة الخمس كل الحواس الخمسة كل ده ما حيجي في امتحان بنسأل كده لكن الخمسة شو تسوي فيه؟ الإجابة الإجابة وأنا من هنا أراجع لكم طوال الإجابة ما بين المواد الثلاثة اللي اشتغلناها الكربوهيدرات البروتينات والدهون صح؟ كمان ثلاثة مواد في العملي قلنا الكربوهيدرات والبروتينات الاثنين بيذوبوا في شنو؟ الاثنين بيذوبوا في شنو؟ الكربوهيدرات والماء ركز معاي الكربوهيدرات والبروتينات كربوهيدرات وبروتينات الاثنين يذوبوا في شنو؟ في الماء صح؟ الماء بولر ولا نان بولر؟ بولر لأنه مؤير صح؟ أي حاجة بولر معناتها بيعرف احنا شنو انت لأنهم هم ذات مؤيرين والليبيد صالب الانوط اللي هي صوت ارض يعني امثلة اورجانيك يقول على اورجانيك كومباوند يعني ليه تقول لي اورجانيك كومباوند تقول لي مش اورجانيك اورجانيك سوليوشن اورجانيك سوليوشن او تقول لي نان بولر سولفر خلاص سيميوم الليبيد الليبيد كلها انساتوريتد فاتي اسيد انساتوريتد فاتي اسيد كوليسترول فات اويل كل المشتقات بتاعت الليبيد صح؟ ما بتذوب في الموية تذوب نان سوليبل ان واتر بس سوليبل ان اورجانيك سولفر ان اورجانيك سولفر لو قلت بولر سولفر برضه شنو صحيح فاكر المهم في الفيزيكال بروبرتيز سواء كان كربوهيدرات سواء كان ليبيد سواء كان دهون تركزوا ليه فقط على الصوليوبيليتي تعرف كل واحدة ما تذوب في شنو فهمنا؟ طيب فحسب هنا حقابلنا زي ما عندكم هنا كلهم صالية كلين ووتر كلهم تقابلنا معلومة طيب نمشي للدرجة البعادة نجي لكلمة الكيميكال بروبرتيز خلاص؟ الكيميكال بروبرتيز لأي واحدة من المواد سواء كانت كربوهيدرات أو بروتينات أو دهون نتيجة لوجود فانكشنال جروب أو أكتيف جروب والفانكشنال جروب قلنا بنوع إما أمين مجموعة أمين NH2 أو مجموعة كربوزيل أو مجموعة هيدروكسيل OH أو unsaturated double bond اللي هو الرابطة شنو الثنائية دي كلها لما تكون موجودة في المركب المركب بيكون نشط بيخش في تفاعلات والتفاعلات هي اللي بتميز الكربوهيدرات من الدهون والبروتينات بتميز السكريات فيما بينها الدهون فيما بينها الأحماض الأمينية والبروتينات فيما بينها نتيجة لوجود هذه الفانكشنال جروب أو الأكتيف جروب يا رابطة ثنائية يا مجموعة كربوزيل يا مجموعة أمين يا هيدروكسيل وغيرها فهمنا؟ طيب لما نجي من المجاميع اللي ذكرت عليه كلها طيب كل حاجه لو بروتين او دهون او بروتينات كلها عندها فانكشن جروب معين الفانكشن جروب او الاكتيف جروب الموجوده في الكربوهيدرات هي شنو؟ اقرا من فوق اقرا كربوهيدرات هاف كيميكال بروبرتيز كربوهيدرات عندها كيميكال بروبرتيز ليه؟ ديوز تعزى لي او لانه ليه؟ بريزنس اللي هو وجود الكربوناي جروب اللي هو رمزها شنو؟ او اكتيف جروب خلاص؟ اكتيف جروب يعني مجموعات نشطة فانكشنال جروب معناته شنو؟ مجموعات وظيفيه عندها وظيفه، وظيفه انها تخش تفاعلات. فهمنا؟ دي بالنسبه للنوع الكربوهيدرات. ليه بتخش تفاعلات كيميائيه؟ شفنا الانواع اللي شفناها كان البيوت ولا البيوت نسبه البيوت هذه الزبده الفعاله. خلاص؟ فلو سئلت يعني سلسة البروبرت تحت الكربوهيدرات ديوت وضع ديوت الدبلنس او الهيدروكسيد ام طبعا التعاملين لو كانت طرفية تدينا الأضغاط الشجر صح؟ ولو كانت طرفية تدينا شنو؟ الشجر ده كرامو فيه كرامو خلاله عشان كده عندنا في كارلس عن أضغاط الشجر. خلاص؟ دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة بعد ذلك العمليات مخبرة فيها تفاعلات كيميائية، تفاعلات الكيميائية التي تعزى لوجود الزهور الرديد والزهور الرديد. طيب التفاعلات الأولى شنو؟ أول تفاعل دائماً بنعمله لو يكونوا كربوهيدرات أو بروتينات إنه حالة تفاعل يميز لنا الحالة اللي عندي عن بقية المرتبطة بإذن الأخرى، صح؟ لو مسكنا الكربوهيدرات في تفاعل خاص فقط بالكربوهيدرات، كل الكربوهيدرات سواء كانت مونو، سواء كانت أوليغو، سواء كان شنو؟ بول. التفاعل اسمه تفاعل شنو؟ مول. كله بيدخل بالحلقة شنو؟ إذا بتستطيع ولكم لازم تسمعوا الفارس البروجيكتور، صح؟ متفكرين؟ لو جبت بروتين وعملت نفس المركب بيته ما تظهر الحلقة شنو؟ جدا دي هو ما تظهر، لكن فقط تظهر حضرتك زي ما شفتها عندكم كلكم معظمكم العمل ده لما كان شنو؟ العمل. جبت عليكم فإذا قلبت في جنرال، جنرال معناته عام، عام لكل الكربوهيدرات، all carbohydrates، خلاص؟ اللي هو يكون اسمه شنو؟ موريس شيت. اللي هو ليه؟ ليه موريس ده؟ ديوز أكتيف، ديوز ذا بيزنس، نفس الكلام الفوق، عنده الكلام الفوق، ديوز ذا بيزنس فوق، أوف كاربوناي جروب، تفاعل اليودين تيز، طبعا عايزين تيست اونلي فور ستارز. اكتب عندك الشراب هنا؟ ايوه هنا؟ هنا مش شراب؟ يلا اكتب اونلي فور. تعرف كيف ولا ايه؟ ايوه مش معي تفتكروا لو كانوا سكريين بايظه خرايط هيكون صغار؟ لا هيكون قوي؟ لا لو صبيت اليود هيظهر اللون الحديد؟ لا أبلو؟ لا عشان كده مع الأول المسكرات مثلا خلاص؟ لو كان مثلا ده هنا في الأمايلور لو كان أمايلور بكتين هناك في سلسلة صغيرة بعدها بتسرع صح؟ فإذا السلسلة ما حتكون طويلة وما بالتالي ما حتكون تعمدات كثيرة هيخش يود لكن هي ما كبيرة زي ما في الأمايلور بكتين لأنه أمايلور بكتين سلسلة مستقيمة عندكم الرسومات دي في الورقة صح؟ عندكم الرصاص مكون من نوعين أمايلور بكتين والأمايلور الأمايلور ما متفرق ممكن عشان كده هو سبب التفاعل الجمعي في الوجه الأمايلوبكتين الجزء الثالث في الصاج متفرع هذا الأمايلوب عشان كده الشين ما طويلة هي طويلة وقويلة في نفس الوقت ماذا الأمايلوب بخش يور لكن اللون بيكون شنو بني بدل يكون بلو بارد يور عرفتوا؟ نجي للجلايكوجين مع انه هو برصة ترايس مفروض برضو يتينا بالتفاعل اللوني دي بلو كلر لكن ما بيتينا لأنه الجلايكوجين برايس زي الأمايلوبكتين تذكروا الكلام ده؟ لما يبطين فران زي الجلايكوجين عشان كده هو قويل نعم وقدر كثير من الجلايكوز نعم وقويل نعم لكن عدد القويل والله مجيسي في التحسين ما زي الأمايلوز فهمنا؟ عشان كده بقى الأيودين is a specific test for الأيودين is a specific test for شنو إصباح سباق الأيود is a specific test for إصباح ديو تجا إنه المولكيول is very long and coil in which iodine is incorporated خلاص؟ give dark blue color dark blue color B-L-U-E color اللي هي لون عرفت ليه مع اليودين ليه خاص بالنشا؟ يعني عندنا المؤثرات المعقلة منه النشا البيبتين والكيتين والجلايكوجين لكن مع انه كلهم بوليفوسفاتايد ليه النشا تخصيصا مع بدي اللون الازرق ما بدي مع ليلة ليه؟ لانه هو سلسلة طويلة ومنتفة وكل ما زاد الانتفاع كل ما زاد دخول اليود وبدي التفاعل ثالث ما هم طويلين وكوين لكن ما زي الامايلوتين موجود في النشا يعني بس عشان كده اللون بيكون شنو؟ فاتح اي حاجه لما انت تخففها بكل لون غامق صح لما انت تخففها بتبقى شنو اللون شنو صح ليه اللون فتح لانه السلسله ما طويله والتعرضات ما كثيره بالتالي كميه اليود الداخله بسيطه عشان كده اللون فاتح في الجلايكوجين وفي الامايلوبكتين لكن في الامايلوز لانه اللفات كثيره ليه لانه التعرض كثير بالتالي خش يود كثير عشان كده اللون شنو بيغلق فاهمين الشغلانيه فعشان كده معروف انه ايودين تيست is the specific test for بوليفوسفاتايد mainly الصاج هو خاص بالبوليفوسفاتايد لكن في البوليفوسفاتايد mainly منه بالاخص منه النشا بالاخص منه النشا ليه؟ لانه more long and more coil therefore more iodine incorporated in this soil chain therefore gives us the blue dark color فهمنا؟ هو خاص بالبوليفوسفاتايد لكن في البوليفوسفاتايد خاص بالنشا فهمنا؟ طيب نمشي للبعدة طيب لما اضفنا الايودين تيست لكل السكريات الثنائية والوحادية هناك لقيناه بضغط مع منه البوليفوسفاتايد مثلا استبعدنا البوليفوسفاتايد بما فيه من النشا ولا دول الناس الجلوكوز لانهم مونوفوسفاتايد والاوليغوفوسفاتايد في حالة مدانا نتيجة شنو؟ سلبية طيب هنستمر فيهم هم عشان نشوف تفاعلات احسن شايفين بضغط with بوليفوسفاتايد اصطاش الجلايكوجين اندستريا خلاص انتهينا منه هنمشي مع النيجاتيف نيجاتيف مع منه مع المونو والطايد ده هنشتغل عشان نميزهم من ذلك نروح نبدأ تفاعل ثاني اللي هو تفاعل شنو؟ بنزيك تفاعل شنو؟ بنزيك بنزيك for reducing and not reducing sugar أكي بنزيك تس for reducing reducing R E D U C ما C I N D. لا reducing for reducing sugar. Alright? Which they have carbonyl group. Which has carbonyl لا قبل ما كمل carbonyl معلش free carbonyl free fr which they have free fr double e carbonyl اللي هي شنو أسيد الكربونرو which has free reducing sugar which they have free carbonyl group خلاص دي نقول على شنو ريديوس شنو شوغر خلي عندنا الاكزامبل منو عندكم فريديوس الشوغر اللي هو بضبط معاهم طيب نرجع للتفاصيل المصطلحيه دي يا جماعه نرجع للتفاعلات الثانيه ما اشتغلناها صح ما اشتغلنا طالب ولا اشتغلنا لكن هي تفاعلات كل واحده من ذلك تميزنا بالديوتي من الديوتي لكن المهم احنا اشتغلنا التفاعل بتاع بندك انه هو سبيسيفيك فور شنو نعرف انه التفاعل بندك سبيسيفيك فور شنو شوجر لو سئلت يعني اعتمدنا الشوجر الديوتي شوجر mono and di reducing sugar mono and di reducing sugar فهمنا الايودين خاص بالبوليسكارايد بنديك خاص منه بالمونو والداي فهمنا وبتدخل التفاعل اللون شو برتقالي او احمر طوبي اذا سوا اللون بتاعه عيش شنو طيب اوضي الاوضي في الليل بشعر ده ويتكلم معاك كويس ما استاذ عيد يعني ما شغاله في شو من الاول ايه لكم تفاعلات قبل ما اوصل على الصفحه دي خلاص تسافر كلام سريع ما تقدر تستحيلي عندنا الفيزيكال بروبرتيز بتاعت الكربوهيدرات فقط عندك شنو؟ الصوليبريك تعرفوا انها مو صوليبل بولا ولا لانه بولا اور ووتر ولا اورجانيك سولفر خلاص من دلوقتي شوية الإجابة نجي للكيميكال بروبرتيز كيميكال بروبرتيز البروبرتيز فور كربوهيدرات ديو تو ذا بريزنس اوف تو فانكشنال جروب هيدروكسيل جروب اند كربونايل جروب طيب نجي لأول تفاعل general test for all carbohydrates if they are poly, oligo or monosaccharide. Molly test is positive test for all these types of sugar. خلاص؟ give a dark pelvin ring structure. خلاص؟ بدينا اللون بتاع الحلقة اللي بدأت فيها. Why? Due to the presence of carbonyl group and hydroxyl group. أدانا دي. خلاص؟ with the negative test with lipids and protein or amino acids. Therefore, it is a specific test for all carbohydrates due to the presence of carbonyl and hydroxyl. نجي للتفاعل فيما بين الكربوهيدرات ذاتها سواء كانت بولي ولا اوليغو ولا مين. خلاص حميزوا كيف؟ انه في general test for all polysaccharides. اسمه منو؟ ايودين test. Polysaccharides اللي هو ايودين test. وفي البوليسكارايد عندنا الاكزامبل منه الجلايكوجين والاسترش والدستريم ان اذر اورجانيك بوليسكارايد لكن في ده كله بيتم لكن هو بالاخص خاص منه سبيسيفيك فور استرش خلاص كده عملنا البوليسكارايد فضل لنا الفورم بتاع منه المونو والداي سكارايد نعرفه كيف في تفاعل ضعيف شنو بيندي إذا الثلاثة تفاعلات في الصفحة دي مهمة مونيت is a general test for all carbohydrates iodine test is a specific test for polysaccharides mainly or specifically for the stars. وعندنا التفاعل الثاني benzic test is specific for mono and oligo reducing sugar. Mono or oligo reducing sugar. فهمنا؟ الأوليغو ده بيكونوا دي ثلاث تفاعلات صح؟ فهمنا؟ شو احنا ما فهمنا؟ عارفين حتى الجنرال تيست بيطلع لشنو؟ وفي الجنرال تيست وفي تيست فور بوليسا كراي وتيست فور مونو ان اوليغو كراي فهمنا؟ بعد التفاعلات ما عندنا نمشي للتفاعل الاخير اللي هو منو؟ سيوانوستيس سيوانوستيس لقيتوها؟ نمرة 8 سيوانوستيس اكتب بين غوصين جنبه فور كيتوزيس شوغر فور كيتوزيس شوغر طبعا عند السكريات الضوئية في سكريات شنو؟ كيتوزية السكريات الكيتوزية زي منو؟ الفروكتوز الضوئية لما زي منو؟ الجلوكوز والتاكتوز وغيره خلاص؟ والجلوكوز الفركتوز هو سكر شنو؟ كيتوزي هو سكر الفواكه لو جبنا سكر الجلوكوز سكر الضوئي وسكر الفركتوز سكر كيتوزي وعملنا لهم سلوانوف كيف تتذكر دول اللون الاحمر تتذكروا الكلام اللي انا تتذكروه فلو ادانا لون احمر معناته السكر بتاعي فركتوز ما ادانا لون احمر معناته هو سكر شنو؟ ما كيتوزي حكي يكون جلاكتوز مانوز الى اخره كده هو سبيسيفيك فور شوجر with the carb, carbonyl group والكربونيل group هنا يا جماعة في الطرف ولا في النص لما السكر يكون كيتوزي لما يكون السكر كيتوزي السيدة بالضم في النص ولا في الطرف كيتوزي في النص إذا كانت طافية الضم ومعروف الكيتوز الفركتوز سكر كيتوزي صح؟ في النص هو ضربة الكربون رقم 2 مع ضربة الكربون رقم 5 واحدة بلع لأنه هو فإذا لو جاء سكر في الوانوكس إذا specific test for شنو؟ كيتوزيس الشوغر mainly فركتوز and سكروز هو سكروز ليه سكروز؟ سكروز يعني مكون من شنو شنو؟ فركتوز مع سكروحات مانو سكرايز والفركتوز مكون من منو؟ السكروز يكون من الفركتوز والجلوكوز صح؟ فطالما دخل معه الفركتوز يصير حيدينا برضه نتيجه شنو؟ ايجابيه مع السلوانوز فاهمين؟ ولا اقول الكلام ده ثاني سلوانوكسس is specific for ketosis sugar عندنا اصلا الكيتوزيس شوغر اللي هو منو؟ السكر الفركتوز هو كيتوزيس والسكر بتاع ثلاثة هرمون سكرايز وحالي كذلك سكرايز عندنا سكر السكروز ليه سكروز؟ ما بتصير لابتوز ولا مالتوز لأنه السكروز يتكون من سكرين بعرف كده يتكون من الفركتوز والجلوكوز فطالما في فركتوز حيجينا نتيجة إيجابية مع شنو؟ سلوانو لأن الفركتوز سكر كيتوزي صح ولا ما صح؟ فهمنا؟ طيب طيب اخر حاجه انا مدياكم جدول زي ده صح؟ ايوه ها؟ ايوه طلع الجدول ده طلع الجدول ده طيب الجدول ده جدولين هما صح؟ الجدول الاول الفار عملت التست اللي هو مولت ايودين بس يعني كل الثلاثه الحس ذكرتهم ديل اسم التفاعل والاوبزرفيشن يعني بنلاحظ شنو لما ناخد مولش ولا مين بنلاحظ الزيت فايروس دي في الحلقه البرونكيه بعض جروب ريسبتات اللي هو الترتيب اللي لونه ازرق في النشا لو استغلنا اليابين والبيكليت ريسبتات الرسم الاحمر الطوبي لو كنت استعملنا بندك وسلوانوف اللي هو الريد كلر يكون اللون شنو احمر الكونكلوجن يعني الخلاصه شنو بتطلع لي الالوان ده لو كان مولش وجايبين زيت فايروس دي معناته هو كربوهيدرات نو بروتين نو امينو اسيد مغلي خلاص اذا ادالي الايدين تيست معناته هو بولي ساكرايد وفي البولي ساكرايد بالقوتين سبيسيفيكلي النشا صار لو جينا بنزيك وظهر اللون الراسب الاحمر الطوبي ده معناته هو انديكيشن لشنو؟ ريديوسينج مونو ساكرايد او اوليجو ساكرايد لانه البولي ساكرايد خلاص تخلصنا معاها مع الايدين خلاص نجد تلو نفسه لأن عند الزمن السكر مصنفة هل هي في توزيع ولا صنفناها أحادية مونو دان أوليغو بولي سكرايد صح؟ صنفناها بطريقة تالي بوزيشن أو كربوناين جروب أيضا الدوز الشوكر أو كيتوز الشوكر في تفاعل بمينيز بين الأضوزي والكيتوزري والتفاعل شنو؟ مولي تلوانوس صح؟ معتر كده هو بوزيف أول سبيسيك فور فروكتوز أن أشكاروز لأن أشكاروز عنده نفس الكلام ده بطريقة أخرى في الجدول ده اللي هو عندنا التيت نفس الاختبارات اللي هنا خلاص لكن عملت شنو جبت سمكه ما حطيتها مع السكريات شايفين الاختصارات اقرا لكم عندكم جلوكوز جي ال يو رايبوز يعني من الاختصار ده في مثل السكر صح مانوز جالاكتوز دي كلها سكريات مالها احاديه مالي العمود بتاع احاديه والضوئيه صح دي العمود الاول احاديه وما لا فيتوزية ولا أضوزية أضوزية نجل العمود الثاني فروكتوز عشان كده الفروكتوز مع إنه أحادي ما خطيته مع المجموعة دي دي أحادي ولا حياتين خطيته مع عمود بعد حالة شنو معنا دي كي أضوزية ودي شنو كيتوزية أصبت في البوزيشن أو كاربونايد خلاص نجل المجموعة الثانية مالتوز لاكتوز ريديوس الشوبر اللي هي سكريات شنو باي سكرايد صح ريديوس نجل السكرات في حاله هو ضاي لكن من رديوتي ضاي لكن من رديوتي خليها بخصوص التالت شنو النشا اللي هو الضاش هذا الامزامبل او شنو بولي سكراي صح؟ لما نجي معنا الموريستيس هو قلنا بوزيتيف فور اول تايبس اوف شوجر عشان كده كل التفاعلات مالها بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف صح؟ لما نجي للايزين تيست حيكون بوزيتيف مع منو؟ بوزيتيف مع منو؟ مع الاصابة الباقيين كلهم حيكونوا شنو؟ نيجاتيف فعلا كلهم نيجاتيف معانا تبقوا مع شنو؟ الاصابة نجي ليه بنتيك تيست خاصة شنو بنتيك زي ما شرحنا حكي خاصة المونو والداي ريديوس الشوجر خلاص؟ عشان كده حيكون بوزيتيف معاهم كلهم شايفين لكن نيجاتيف مع منو؟ نيجاتيف مع الشفروز ومع النشا صح؟ لأن النشا ما باي سكرايز بول سكرايز ولا بول سكرايز هو طبعا عشان كده نيجاتيف طيب السكران باي سكرايز لكن لأنه نان ريديوتي عشان كده بدي نتيجة نيجاتيف معنا صح؟ نجي للتفاعل الثالث اللي هو الأخير سلوانوسيس هو السبيسيفيك فور فروكتوز عشان كده بدي نتيجة إيجابية مع منو؟ ما عليك يا ما عليك ايش في نان ولا ايش في كتير؟ طيب سلوانوس تيست يكون هو سبيسيفيك فور فروكتوز يعني حيكون مع الباقيين حيكون معاه بوزيتيف ولا نيجاتيف ومع الباقيين حيكون شنو عادة ايه لانه في فروكتوز سهل ولا ما سهل الولين ده ركزوا عليه كده تكون خلصنا الكربوهيدرات في سؤال زي مثلا الجداول الاثنين ده حيلي الواضح ما فاضح يعني الورق بتاع الحمايه ده كله ركز على الكلام ده لان في كلام كتير انا متعدى بس ما هتفهموه فانا لخصت الكلام يعني مش وصله هرفع بس كده الزبده دي فركزوا على الكلام ده فهمت انا مصيره عند الدرس الرحاية للجامعة اعمق على طريقة كتير الورق عندك لكن ده دين معنوة طبعا انت هيدا ده فخش هاي بالي امتحان عليك طيب نمشي للتفاعل اللي بعده نعم ماينس ان ماينس يا اخي ها لا نمشي الحمام بعدين الحمام ما عندك كل طب وصلت ولا طيب نجي للليبي شفنا الزيت وشفنا السميد سائل واحد جاب واحد شنو سائل قلنا ليه زي سائل وليس منصرف هو to the presence of saturated or unsaturated fatty acid. كل ما تكون الحاجة جامدة هل الفاتي أسيتل فيها لو كان زيت أو سمين ده صليب وده سائل وده يعزى لوجود الأحماض الدهنية الفيها والأحماض الدهنية زي ما عارفين مشبعة وغير مشبعة. طيب المشبعة عموما ما لها الأحماض الدهنية المشبعة ما لها صلبة ولا سائلة هاي المشبعة صلبة. إذا السمن ليه صليب؟ لأنه فيه الإسراج والثلاثة أحماض الدهنية داخلة فيه ساتوريت فاتي أسيد. الزيت اللي بنشرب ده السمن اللي بناكله، الزيت وطبعا مصدر حيواني، الزيت المصدر نباتي ليه سائل؟ عمرنا طبعنا الزيت شحم من النباتات صح؟ ليه سائل؟ لأنه فيه كوليسترول ومعاه ثلاثة أحماض دهنية داخلة معاه عشان تدينا ترايز بعد سائل. وثلاث احماض دهنيه دي مالها ساتوريت وطلع ساتوريت عشان كده سائل. مرات الثلاثه يمكن يكونوا اثنين ساتوريت وواحد مثلا عشان بيكون شبه شنو جامد. وفعلا حتى في زيت عشان تتكرر القصه صح؟ بس الحراره حتى الايام دي وقدري تلقاهم متجمعين. ايوه معناتها شنو؟ مهدرج او داخل اللوحه بعدين ما عشان كده الزيوت الزيتي ومع انه بيقول لك نباتيه ولا فيه ما نباتيه. طبعا كلها حاجه دي ودي خطرة. كل ما تجد الزيت زيت او سمن او زبدة اثناء افادة تناوله لانه فيهم الساترات الفاتي اسد ودي مشكلة بينزل الشرايين والاوضة تتسكب تعمل امراض الزبحة وامراض الزب زيت اي زيت مصدر نباتي هو طيب اي زيت سائل فهمنا؟ شحومة في الحيوانات في اللحوم لا شحومة موجودة في الجدار تحت لما في الاخر اللحمة الجلدة بتاعتها صح؟ لأن فيها مش لحم المربل اللحمة السمينة فاداها أنزاع فنعم اللحمة بالطعم لكن ما كمان الشحم الدسم الواحد كل يوم يأكل تعلموا نسبة الكوليسترول هنا والإثناء عالية أنت كم مرضى الكوليسترول مستشفى صح؟ تاكلوا الكبسة كبسة لحمة اللحمة فيها زيت شحم حيواني ما أكثر الفحوصات بتاعت الكوليسترول اللي في المستشفى وأكثر مرضى المستشفى وطبعا ده برضه مربوط زي مرض السكري لما نيجي ناخد الميتابوليت نشوف الغذاء والانظمه الجينيتيك في الكلام ده مع بعض خلاص ده جبنا المثالين ده الزيوت والاسماء جبت لكم الكاسات الصغيره دي فيها احماض دهنيه كان في واحد سائل واحد شنو صليب وفعلا اللي يقول الفاتي اسيد ما زين الفاتي اسيد يكون ساتريت كان شنو بلورات صح؟ ولما كان سائل الاوليك اسيد اللي هنا عنه انساتريت كان واوليك اسيد اللي هو من جزء المخيل خلاص النبات عشان كده كان شنو سائل ساتريت وانساتريت الساتريت معناتها ما في دبل بوند والانساتريت في شنو؟ عشان كده كله لو كانت واحده بنقول مونو انساتريت اثنين ثلاثه بنقول شنو؟ بولي انساتريت فاهمين ولا ما فاهمين الكلام ده مره عليكم طيب قلنا اشتغلنا عليهم الإزار والكلر والكلام ده كله صح؟ اشتغلناهم مع بعض وما مهم يعني في حاجة عادية لكن المهم ما نحن محاجة على الفولينبيليتي طيب عموما الدهون بجناب لما نصبينا الزيت ولا السمن ولا الماء الإزار في الموية؟ لا إذا الماء ما ينزلوا في الوزر اللي هي بولا صوبة زي أر صوب دزول إن وات نان بولا أور نبولة سولفر أو أورجانيك سولفر خلاص؟ فهمنا؟ يعني عكس منه؟ الكربون طيب ننتهي من الصفحة دي؟ عادي اللي بنعمل الأسيتون والبنزين ده كلهم أورجانيك شنو سولفر أو خليط من نوع ميكشر أورجانيك خليط من نوع طيب نجي للكيميكال بروبرتيز هناك الكيميكال بروبرتيز او ليه الكربوهيدرات بتخش في تفاعلات نتيجة لوجود الكربونات والهيدروكسيد نشوف الليبي ليه بتخش في تفاعلات كيميائية زيوت ووط زيوت البريزنت اوف ساتوريتد الاسيد يعني شنو مينلي زيوت ذا بريزنت اوف دبل بوند الرابطة الثنائية كل ما كانت الرابطة الثنائية موجودة كل ما كان السيم بتاعي اسيد نشط ما في رابطة ثنائية ما تكون شنو اسيد ما تكون شنو طيب لذلك يعني شنو؟ double bond. طيب كده تعاملاتنا مع الجميع هذه ما احنا اشتغلنا عليها كثير تصريفات وكل ما موجودة فانا اشتغلنا هناك وبس وكل الثلاثة ثلاثة يعني هم ولا اللي هو قلنا لكم شيء مثلا لكم الرسمة انه من جوب الأنبوبة من جيب الأنبوبة طيب دي الأنبوبة كبيرة فيها شنو؟ موية خلاص؟ وكبيرة شنو؟ الزيت موية مع الزيت ورجعناهم بجانبه خليهم مسافة بيجمع الزيت فوق والموية تكون شنو؟ تحتشي إذا الحاجة احنا نكشفها من الشفاه العجوز الزيت ممكن اجيب سكر واحطه في مويه واوجه واخليه بقوم بكوب في الزيت ده مثلا السكر برضه نفس الشيء اجيب سكر اي سكر واحطه في مويه واذوبه خلاص لما ذوبت المويه هنا فيها سكر زائد ماء وهنا شنو؟ بيهن او زيت زائد شنو؟ ماء الاثنين بيذوبوا لكن بعد شويه دايب رايق لو ما ذبته ما بعرف مين هو صوصر او طيوش المحلول ده بالضبط هنا بنقول على سبنجه معلق صح؟ دوب الفضل حط الزيت هنا في الطبقتين دي هنا طبقه ودي شنو طبقه؟ دي هنا الزيت وهنا شنو؟ الماء هنا محلول معلوم متجانس فدوب الفضل مش هنقول عليه خلاص؟ طيب اعمل كيف؟ في سبعه يتم السودان ثلاثه سبعه ست ضرب اربعه ست ضرب خمسه المهم كلهم من كبها على الدهون لو كبيت هنا كمغارب يعني مع السكر بلقى اللون برضو بتجمع لأنه موية مو بدون في الموية فوزات بتصير قديمة بدون في الموية بتزود بشنو بتجيب في الموية فهنا لأن أقول لها موية والسكر هيدار فيها بشنو طبقة فوق خلاص؟ ما زال طيب لما هنا رجعتهم الاثنين وكبيت السبقة بتاع الفرنسي بلقى هنا الطبقة فيها الزيت فيها كلها حمراء والطبقة كان موية موية عادية معناتها شنو؟ زاوية الصبغة في الطبقة اللي فيها شنو؟ الدهون يعني زي ما بقول لك وايد بزوز وايد يعني الحاجة اللي في الشابة بتزوز في شنو؟ في بعضها الزيت بزوز في الموية أو بزوز في ال ال ال ال ال الأورجانيك سولفر كذلك الصبغة زابت في الزيت لأن هي ذات زيتية وبزوز في الزيت فأنا لو جبت حالاتها يعني صار الصورة يعني احتمال اجيب الصورة لكن بتكون بحاجة دلوقتي شوف المية تحت شوف شنو الطبرة بتاعتي شنو الجنة الحمد حسن يعني زمن بعد ذلك ايش مكتوبة؟ سبغة سبغة سبغة سبغة اللي هو اللي مكتوبة سودان تيست سودان تري تيست سبغة سبغة شنو سودان اللي اكتب عليها بقدامها اكتب التعليق لو صحيت منها يعني هنا شنو هي جنرال تيست جنرال تعرف كيف جنرال؟ جنرال تيست اكتبي ها؟ يا اله الا الله جنرال تيست فور اول فايف ثلاثة صوم الحب يدعم نفسهم بس دارين الأكل بالملعقة على الجاهزة مطلع ما تشتغل أي شيء أقصد ما تسمع بنصيح حلاك ولا زمانك جمرال تيست فور اول اي ال دبل اس باي سي واي بي اي اس اوف ليبي زي هنا مولد is the general test for all types of carbohydrates. Sudan 3 is a the general test for all lipids. Cholesterol, fatty acids, saturated, unsaturated, oil, fat, أي حاجة. هي مصنفة مع الزيوت هي من الطبيب الرسولات وكل يوم مضبوط في الموية لما نسميها بيقوم بيصحوا في الدورة الأحسن خلاص؟ طيب قلنا general or specific for all types of lipids which do not which donut, D-O-N-O-T, soluble, مع الجملة اللي بالي. Which do not soluble in water. Do not latter do. تشنو؟ في الماء. Unsoluble in organic solvent. Organic. Unsoluble in organic solvent. In which also, in which also, Sudan free, in which also, Sudan free is dissolved. Dissolved. Dissolve يدوب undissolved لا يدوب soluble يدوب insoluble لا يدوب. طيب خلاص يعني نفهم الكلام ده الجنرال تيست for living is you know is Sudan free test. لأنه Sudan free is soluble in organic solvent and living soluble in organic solvent. Therefore, the large soluble in the layer in which we found oil or fat or insaturated fat. The living. بتذوب في الأورجانيك سولفنت والليبت ما بتذوب برضه في المويه بتذوب في شنو؟ عشان كده الضاي بتذوب في شنو؟ في الزيت. الزيت او اي حاجه لا يذوب في الماء اي نوع من الدهون لا تذوب في الماء بتذوب ايه؟ بتذوب ايه؟ في الأورجانيك سولفنت الاكسجين ولا اي فرق. الضاي دي سودان ثلاثه برضه ما بتذوب في المويه نو سولفر بتذوب ايه؟ برضه في الأورجانيك شنو؟ سولفنت. يا غير عشان كده احنا لما نكبها ما بتذوب في المويه بتذوب في شنو؟ في الدهن لانه الاثنين هم بيذوبوا في بعض بقول لك لايك ديزولف لايك. عشان كده اينما وجدنا الزيت اينما المؤشر شنو؟ اللون الاحمر بتاع الصفر. فهمت؟ دي في تجربه ثانيه يعني عكس دي لكن ما ده المويه لو حطيت راسك خليها بس كده. نجي للاختبار الثاني بس المهم خلاص الموضوع دارين هنا نعمل شنو؟ مور ستيس في جنرال تيست فور كاربوهيدرات. Why? Sudan 3 is a general test for you know? لا البيوت is a pressure of saturated and saturated delays. Why? They have chemical properties. They why carbohydrates have chemical, chemical properties? Because they have carbonyl and hydroxyl group. Lipids, why undergo? Chemical or they have chemical properties because they have saturated fatty acids or يعني من الآخر because they have double bond. نجي للتفاعل الثاني اللي هو شنو؟ desaturation or unsaturation. اللي فين صح؟ إما نقول D للنفي أو N U N. مش عندك D E صار عكتب عليها U N. يعني يكون انتي ساتوريتد او دي ساتوريتد خلاص دي ساتوريتد ها ازاله التشبع او عدم التشبع ساتوريشن مشبع صح انتي ساتوريشن غير مشبع دي ساتوريشن برضه غير مشبع اللي بالقوسين قدامه اكتب سبيسيفيك specific يعني خاص specific specific يعني خاص for the presence of double bond specific for F O R the present present answer of double bond. اللي هي الرابطة شنو؟ ثنائية. خلاص D U B L. اللي هي الرابطة شنو؟ ثنائية. اللي هي تفاعل شنو؟ اليود. تذكروا لو كان الزيت بتاعي سائل يعني unsaturated لما نقبل اليود اليود اليود ما بيخف. لما يكون saturated مشبع وقبل اليود اليود بيخف. ليه؟ لأنه بتكون الرابطة الثنائية موجودة بتتصف الرابطة الثنائية والديود بخش في التفاعل عشان كده بيختفي. لما يكون الرابطة الثنائية ما موجودة لأنه إذا لديه انتعين مشبع إذا ما بخش في تفاعل تلقى اليود زي ما أنا كبته زي ما هو شنو ظاهر. عشان كده إحنا نرتبط به المادة أو مدى تركيز المادة المشبعة أو الغير مشبعة في الزيت. كل ما أضفت كمية تعب بدل ما تعرف كل ما أضفت كمية يود كبيرة ده مؤشر لشنو؟ الزيت ولا الدهن ولا الحمض الدهني مشبع ولا غير مشبع. كل ما أضفت كمية زيت كبيرة أو يود كبيرة هو معناته مشبع ولا غير مشبع. وكل ما من أول نقطة لما اليود ظهر يعني كمية بسيطة معناته شنو؟ فدي في المصانع لازم يكون اي مصنع فيه مصنع معمل بتاع طب الجودة اللي هو شوفوا مصادر المنتج قدر الاستهلاك هل مطابق للمواصفات ولا لا. من ضمن الاختبارات اللي بيعملها للزيت في اي مصنع بعد الزيت اللي هي هذه التفاعل اللي هو بيقول مدى وجود لانه كل ما كانت الاحماض الدهنيه مشبعه حره استهلك الانسان كل ما زادت النسبه بمرض السرطان لانها سريعه الاكسده وتعمل مواد في الخلايا الجسم وروح يكون اصابه بمرض السرطان. طيب خلاص يا جماعه ده الاثنين. الثالثه شنو؟ التصبغ. عارفه ايه الجمل ده؟ سودان 3 الانسيتريت تيست فور ديتكشن اوف دبل شنو؟ بون. خلاص نجي وبيكون بس يا جماعه الديتكشن ده بس شنو؟ بالايودين صح؟ او البرومين. وليه البرومين ولا الايودين؟ لانهم ملونين. اليود ملون، البروم ملون لونه بني. فنسمى الحاجه ملونه عشان نشوفها. الكلور نفس المجموعه السابعه. لكن عشان ما ملونين. الكلور نفس المجموعه، كلور وكلور والحاجين تذكروها الحاجين في المجموعه السابعه. لكن ده عشان ما ملونين ما بنستعمله، بنستعمله لانه ما بنضبش فنهم بالعين عشان كده احنا نستخدم ليه يعني لما تساعديني ليه اسمعنا البروم واليود لانهم لونهم ملون مظهر الحاجه كلها شنو ظاهره. خلاص طبعا لو اضفنا هيدروجين الهيدروجين كده بتشكل زي اليود البرومين لكن تبقى شنو صلب ودي قلنا الحاجه اللي بنقول عليها المارجرين كنت لكم سؤال ده في الامتحان اللي هو المارجرين اللي بقول لكم زيت نباتي بدون بيكون بيكون سائل لانه ما مشبع ما بيتلوح هيدروجين بتفك الرابطه الثنائيه بيبقى شنو؟ مشبع. يقول لك سمي النباتي اساسا في الطبيعه ربنا ما خلق يسمح حاجه سمي النباتي من تلقى سمي النباتي طوالي ومعناته سمي صناعي وتفادي استعماله مره لانه صلب وتاثر الخلق وبيعمل مشاكل كثيره في الاوزان الشرايين والقلب والاصابه بمرض الذبحات وغيره. حتى بقول عليهم خرطوم المكتوب في العلبة مرجرين النهاية ما بيستخدموا خلاص فإزالة التشبع إما بإضافة اليود أو بالبرومين أو بالهيدروجين. لكن في المعمل بنركز على إضافة الأيودين والبروم ليه؟ لأنه تفاعلات بنشوفها ما نضيف الهيدروجين هذه لا المرض فهمت؟ شبه؟ طيب التفاعل الأخير اللي هو صابونيفيكيشن أوف أويل اللي هو عندك التفاعل طيب نكتب التعليق is the hydrolysis is the hydrolysis صابونيفيكيشن هو شنو is the hydrolysis hydro H Y D R O lysis اللي هي M Y S I N hydrolysis. Hydro هيدروليسيس اللي هي شنو؟ تحلل. The hydrolysis of fat and oil هايدروليسيس اوف فات. لما نقول فات معناته شنو صح؟ عن بويز اللي هي شنو؟ والليكن ترايد لاين ترايد اللي هو الجلوكوز معاه طلعت احماض دميه، لكن هي الاحماض الدميه مش هتعرفين غير شنو مشبعه كده زي لذيذ برضه. And oil with alkali alkali معناته شنو؟ قاعده. مثال اللي هي MA OH صح؟ صوديوم هيدروكسيد. يعني عندنا زيت عندنا سحم نقول نضيف ده والقاعده دي بتعمل تحلل لمنو للزيت بتاعي، والزيت عباره عن شنو؟ جليسرول واحده واحده معاه ثلاث وحدات من الفاتي اسيد. لما نكب عليهم القاعده دي بيبقى الجليسرول لحاله والاحماض الدهنيه لحاله. الاحماض الدهنيه لانها حامض مع قاعده مع القاعده بتدينا ملح. الملح اسمه شنو؟ ملح الحامض الدهني اللي هو صوص فاتي اسيد بلس الجلوكوز زائد الجلوكوز. اكتب كلامنا. هيدروليسيس is the hydrolysis of fat and oil with alkali. بين قوسين اللي هو NaOH. ده مثال للرائحة. NaOH. والألكالي تو جيف يعني تعطي شنو؟ صو اللي هو ملح اس اي اس اي ال سي صوص ملح اوف او اس فاتي اللي هي اف دبليو دي واي جيف صوص اوف فاتي اسيد اي سي اي دي صح؟ اللي هو ملح الحامض الدهني بلس اللي هو زايد منو؟ جليسترول زايد منو؟ الجليسترول اللي هو شنو؟ الصابون في الحلحان الدهني دي اعمل سهم جنبها ولا اي شيء اللي هو شنو؟ الصابون. انت جبت المكيف ليه؟ بردانه؟ لا بردانه حول اي شيء تحت، لانه صراحه الحر ما عاد تحمل معلش. خلاص ما اقدر حول is the hydrolysis of fat and oil يعني واحدة من ده by what ما by enzyme like this by alkali. example أو مثال الصوديوم هيدروكسيد. خلاص لنضيفه للزيت هناك بتفكك الجلوكوز لحاله لأن الفات والأويل عبارة عن شنو؟ إيستر بتاع الجلوكوز مع شنو؟ الفاتي أسيد متغطين كده. لما بصير صوديوم هيدروكسيد ده بيبقى لحاله الفاتي اسيد لحاله والجلوكوز لحاله. الفاتي اسيد حماض دهنية هي حمض مع قاعدة معروف من الثانية حامض زي القاعدة بتدينا ملح. وايش حمض الهيدروليك مع صوديوم هيدروكسيد؟ بيدينا ملح الطعام اللي هو صوديوم شنو؟ كلورايد. خلاص؟ فاحنا لما بيبقى الحمض الدهني مع الصوديوم هيدروكسيد في القاعدة بيدينا ملح الحامض الدهني. طبعا هو تاني نقول عليه شنو؟ الصابون. والعمليه ذاتها نقول عليها شنو؟ التصفر اللي هي صابونيفيكيشن. التصفر اللي هي شنو؟ صابونيفيكيشن. هذا بروسيس نون از صابونيفيكيشن. خلاص كتبت؟ ايوه. بدي اجيب الهيدروليك صوص الفاتي اسيد بلس اند ذا بروسيس از نون از صابونيفيكيشن اند ذا بروسيس and the process known والعملية يعني تسمى شنو؟ بالتصفر. and the process known as صابونيفيكيشن. نفس اللغة صابون S A B O N C F I N N I K A T I O N اللي هي C A T I O N صابونيفيكيشن. خلاص؟ اللي تسمى عملية شنو؟ التصفر. كده نكون خلصنا الجمهور. ثلاثة تفاعلات. الجنرال تيست فور اول ليفل زام 3 تيست سبيسيفيك فور دبل بوند اللي هو ايوه بيقولوا عليه ايدين تيست او بيقولوا عليه ساتوريشن او دي ساتوريشن تيست والتصبغ اللي هو اللي هو سابليفيكيشن اوف اول. خلاص اصلا فاهم شنو الساعة واحدة خلينا الساعة أهلي برا واحدة أهلي برا بس لا ما طب خلينا بكره نكمل اهالينا برا يلا اماي معاكي تمرين معلش ايش عندنا بكره الامتحانات عندنا بكره الامتحانات بكره عندنا لا ما انا بخلص انا عندي شغل كثير في الزمات ثانيه ما قبل الكلام ده بعد الامتحانات دول ثاني من الامتحانات انت انا بكره ايش شغل تمرين الكلام ده سلام ده انا صرت الليلة لا راجعه عشان تقروه بكرة تنفروش تقولوا هو حارج لكم معاه والنظر بكرة سأل انا ما عدوا سيركم بغاية معاكم بكرة الليلة اذا قبلوا الكلام ده زي ما راجعناه مفهوم الحمد لله ما مفهوم ما مفهوم شنو انا بني بذلها كيف هنا تقول لي نعم ما في اكثر الحمد لله حراجع معاكم النظر النظر حراجع سريع ما في مراجعات شديدة بقلب الصفحات كده خلاص عندكم سؤال من مجال الصفحة الصفحة عندكم مشكلة غير ما في مشكلة خير بركة ثاني انا ما عندي علاقه معاكم نهائي الا يوم الامتحان مهم انا مهم انا عندنا احنا من يوم شغال عشان المثل انت هتتكبروا احنا عندنا تلتين الامتحانات ما في حد خالص كلنا مشغولين كلنا تعبانين ولازم ننزل مهمة صح؟ احنا نمتحن وانت ترتاحين تبكي طب قلب الحاضر المهم انكم شنو؟ تنجحوا ونجاحكم بصرفنا احنا حتى تعبانين كده ليه؟ مع سلفان جفعين بفاق المطار طيب الحكومة خلصت الدهون دي والإسماء شنو الأحماض الأمينية والبروتينات الأحماض البروتينية والبروتينات برضه هي عندها physical properties وعندها chemical properties وشفنا الخواص الكيميائية والفيزيائية أصول الفيزيائية عموما وركزنا تذكر عملنا التجارب بتاعة solubility إنها soluble in water or polar solvent and not soluble in شنو بتصعيدها تفاعلات كيميائية وليه هون أقصد الكربوهيدرات عندها تفاعلات كيميائية طيب برضو البروتينات عندها تفاعلات كيميائية ليه؟ due to the presence of carbonyl due to the presence of carboxyl and amino group due to the presence for the chemical properties due to the presence of amino أمينو كيف رمزها؟ إيه إيه إن أمينو؟ أمينو جروب ما بطأ أمينو حدي ليوز ذا بريزنس أوف أمينو جروب اللي هي الـ NH2 أنت أفضل جروب اللي هي COOH لتدو صفة الشمبير لتدو صفة القاعدية خلاص؟ دي كانت البروفاتيس وهناك اللي بتعرفين عليها وهناك عندهم الكربوهيدرات طبعاً دي هنا اختبارات اللي ما اشتغلناها عشان نعرف كيف احنا بنكون من كربون وهيدروجين ما اشتغلناها عليه في الجزء ده الاختبارات عندنا اختبار النين هيدرين واختبار البيوريت شنو سيلز النين هيدرين از ذا جنرال سيلز نين هيدرين از ذا جنرال سيلز فور اول بروتين از ذا جنرال سيلز فور اول بروتين and amino acids. It's a general test. for all edible protein and amino acids. اللي هو خالص بكل البروتينات والأحماض شنو الأمينية. خلاص؟ معناته حيكون نجدت مع منه الدهون زي المولش وغيرها. خلاص؟ طيب. ليه؟ Why? Due to the presence of amino group لكن الصلاة تجلب بشنو؟ تجلب كوردينيشن. سايكل بريزنتيشن بريزنتيشن هو ترتيب، لكن الكوردينيشن اللي هو شنو تجربة بريزنتيشن باي شنو تحفظهم هابي وواو واو واو وكوردينيشن باي شنو هي تجلط بواسطة شنو الحرارة زي ما شفنا تجلط البياض البيض صح؟ لما تبوتوا كنار بيحصلوا شنو تجلط في هنا؟ طيب انا اقول لك بصريحة المخطط ده انه دي فاس شايف المجمل النيم هايدرين المجمل البيض كول اول بروتين نفس التفاعل بعده اللي هو بيكون بوزيتيف مع الامينو اسيد والبروتين ونيجاتيف مع الاذر اورجانيك كومباوند اللي هي الدهون والكربوهيدرات. نفس التفاعل الثاني اللي هو البيوريتيك قال لك سبيسيفيك رياكشن فور امينو اسيد بين غوتين من بصاب بيوريتنا سبيسيفيك فور بيبتايد بوند. نفس الكلام كده بالضبط هنا محل بيوريت تيست سبيسيفيك فور شنو بيبتايد بوند ويتش فاوند ان بروتين ما كتبنا الكلام ده ايوه يبحث ما عملت لك محاضرات بتاع الكبيرات لكن مثلا بقى يقول لك يعني بعدين تقرا الكلام ممكن تطبقه هنا يعني هي محاضرات تست هنا سبيسيفيك فور بتايب بول ويتش فاوند ان بروتين ار نوت فاوند ان امينو اسيد نجي هنا والبروتين يوز تيست اوف بتايب بول اللي هو يعني بيحصل بريزنتيشن لي بالحياه الفصول وبين مين اللي كده بيحصل كوجيليشن اللي هي تجلط باي كده تركز على الكلام ده فقط اتفقنا بكره اجي الكلام ده معانا للامانه بدي بجيب اللي جلد على كيفه واللي ما جلد على كيفه انا اللي عملته وبجي بسال عندكم استفسار او سؤال بجاوب لكم ما عندكم على الدنيا السلامه براجع النظري ومعاكم الله فهمنا وبديكم درجاتكم معايا النهائيه نعم ما بيزور تجيب اصفار كده ما بيزور معلق لكن هناك تجي زايد مع الزيت صلاة الزيت زي لما تفوق بودرة صلاة تعلي في موية بالجهد ولا دقيق في موية ما تخرجت مش كل لك دقيق على الصفاتات لا تخرجوا في موية وده تفكر الموية وين ده حلاوه ده حلاوه لا ما هو إيش لا مع المحلول في المويه ما بده